يسأل السائل عن ما ورد في صفحة 42 من قول المصنف: ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. المعنى هنا أنه إذا كان واحد من هؤلاء النصارى أوصى ببناء كنيسة تكون يعني مأوى لمن مر عليهم من الناس أو لقوم يسكنونها بذوات أنفسهم، ويقول أن هذه الوصية جائزة وتمضى وليس في ذلك معصية، لكن المعصية أن تتخذ مصلى، تكون مكان يفتح للصلاة، فهذا يكون معصية. فإذا فرق بين ما لو أن نوى بها أن تكون مأوى لقوم يمرون عليها فيسكنون بها أو قوم يقيمون فيها، وبين أن تفتح وتتخذ مصلى، والله أعلم.